الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، يقول الله سبحانه في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. أقسم الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة الكريمة بهذه الأقسام، والله سبحانه إذا أقسم بشيء فإنه سبحانه ينبه عباده على شرف هذا المقسم به وما فيه من دلالة على قدرة الله تعالى وعظمته وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى، فيقسم الله بما شاء من مخلوقاته. فأقسم سبحانه بالفجر لكون وقت الفجر وقتا شريفا، صلاته مشهودة وفيه تقسم الأرزاق ووقت خير وبركة، والفجر وليال عشر. ثم أقسم سبحانه وتعالى بعشر ليال، وقد ورد عن أكثر المفسرين من السلف أنهم فسروا هذه الليالي العشر بأن المقصود بها هو الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة، وهي الأيام التي دخلت علينا وهو موسم فضل وبركة ومضاعفة للأجور، وأول أيام شهر ذي الحجة في هذا العام هو يوم الخميس أمس، ويومنا هذا الجمعة هو ثاني هذه الأيام العشرة، وبإذن الله تعالى الجمعة القادمة توافق يوم عرفة الذي صومه يكفر ذنوب سنتين، وهو يوم عظيم جليل مبارك. ويوم العيد إن شاء الله يكون يوم السبت، يوم السبت ليس غدا ولكن السبت الذي بعده إن شاء الله تعالى يوافق يوم عيد الأضحى المبارك. فهذه الأيام العشرة أقسم الله سبحانه وتعالى بها تنبيها على شرفها وفضلها، وليال عشر والشفع والوتر. بعض المفسرين قال أقسم الله تعالى بكل شفع وبكل وتر، وقيل غير ذلك، وقيل المقصود به شفع هذه الأيام العشرة ووتر هذه الأيام العشرة، فشفعها المقصود به يوم عيد الأضحى، ووترها يعني يومها التاسع، والمقصود به يوم عرفة، فأقسم الله سبحانه وتعالى كذلك أيضا بهذين اليومين المباركين، والشفع والوتر والليل إذا يس، أقسم سبحانه وتعالى بالليل حين يسري، وذلك أن الليل جعله الله تعالى سكنا وجعله أيضا وقتا لمناجاته والتقرب إليه سبحانه وتعالى بما تيسر من الصلاة. فأقسم سبحانه وتعالى بهذه الأزمان وبهذه المخلوقات، ثم يقول سبحانه: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني أليس في هذه الأقسام التي أقسم الله تعالى بها ما يقنع ذا الحجر، يعني ما يقنع ذا العقل ويكون كافيا له، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ثم ذكر سبحانه وتعالى إهلاكه لبعض الأمم المكذبة السابقة، لنأخذ من ذلك العبرة ونأخذ منها الدروس، وليحذر المسلم أن يتشبه بهم وأن يصنع مثل صنيعه. فيقول سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. فيقول سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، يعني انظر ما الذي فعله الله سبحانه وتعالى بقوم عاد إرم. وفسر سبحانه وتعالى عادا بأن المقصود بهم إرم، وهو اسم لقوم عاد أو لعاد الأولى، ذات العماد يعني ذات الطول، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة في أبدانهم وطولا يعني عظيما مبالغا فيه، فكانوا يتكبرون بذلك ويقولون: من أشد منا قوة؟ وغلب عليهم الكبر والتعدي على الناس وظلمهم، فبعث الله إليهم نبيه هودا عليه السلام كما قص سبحانه تفاصيل ذلك في كتابه الكريم، وأهلكهم الله تعالى بسبب كفرهم وظلمهم وبغيهم وتكبرهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها. ثم ذكر سبحانه وتعالى إهلاكه لثمود وإهلاكه لفرعون وقومه، ووصفهم سبحانه وتعالى بالطغيان والفساد، وأخبر سبحانه وتعالى أنه عذبهم وعاقبهم على ظلمهم وإجرامهم. ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى مخبرا عن حال الإنسان، فأنه إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى وأكرمه بالنعم، فأما إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول: ربي أكرمك، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول: ربي أهانا، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فأخبر سبحانه وتعالى عن حال الإنسان أنه إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى، يعني امتحنه واختبره بالنعم، فالإنسان إذا ابتلاه الله تعالى يعني اختبره بالنعم، فإنه يقول: ربي أكرم. وإذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بشيء من المصائب كالفقر والجوع والمرض ونحو ذلك فيقول: ربي أهانا. فيحسب الإنسان أن الإنعام الدنيوي أنه دليل على كرامته عند الله ومنزلته عند الله، ويتكبر بذلك ويتعالى به كما حصل من قارون وفرعون وغيرهم من الجبابرة والمجرمين، يظنون أن ما أعطاهم الله تعالى في الدنيا أنه دليل على رضاه عنهم وعلى منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى. وقد يحزن الشيطان المسلم المبتلى بالمصائب والمحن فيجعله يظن أنه إنما ابتلي لضعف منزلته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل: كلا، يعني ليس الأمر كذلك وليس الأمر كما تظنون، فإن هذه الدنيا ليست دار جزاء، وما يعطى الإنسان فيها من نعم أو يسلب فيها من النعيم الدنيوي فإن ذلك ليس دليلا على مكانته عند الله ولا على ضعف مكانته عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الإكرام الحقيقي إنما يكون في الآخرة بما ينعم الله تعالى به على عباده الصالحين. ثم يخبر سبحانه وتعالى أن الإكرام الحقيقي سببه طاعة الله تعالى، وأن الإهانة إنما هي لمن عصى الله سبحانه وتعالى، فيقول: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. يعني كلا ليس الأمر كذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى يكرم من أطاعه، وأنتم أيها المخاطبون يعني من مشركي قريش ومشرك العرب ومن يعني سار على طريقتهم لا تكرمون اليتيم، فكيف تنتظرون أن يكرمكم الله في الآخرة؟ ولا تحاضون على طعام المسكين، لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المسكين، وتأكلون التراث أي الميراث أكلا لما، يعني تجمعون ميراث غيركم إلى ميراثكم وتأكلون حق غيركم من النساء والأطفال والضعفاء، وتحبون المال حبا جما يعني حبا كثيرا عظيما يمنعكم من أداء ما عليكم من الحقوق لله تعالى وللخلق في أموالكم، فتصنعون ذلك وتنتظرون الإكرام من الله تعالى، كيف يكرمكم الله وأنتم على هذا الصنيع وعلى هذه الأحوال، وتحبون المال حبا جما. ثم يقول سبحانه وتعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فيقول سبحانه وتعالى: إذا دكت الأرض يعني زلزلت الأرض زلزالا عظيما، وهي الزلزلة الكبرى التي تكون يوم القيامة، تتزلزل الأرض زلزلة لا يبقى على ظهرها بناء قط ولا جبل ولا شيء، يتهدم كل شيء وتتفتت الجبال ويزول كل ما على الأرض. إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين عباده، وجاءت الملائكة صفوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى ليقضي سبحانه وتعالى بين عباده. يومئذ يتذكر الإنسان، في هذه الحالة عندما يبعث الإنسان يتذكر، وأنى له الذكرى يعني فات أوانها، كانت له فرصة ليتذكر في هذه الدنيا ويتوب إلى الله لكنه فوتها، فلا تنفعه الذكرى في ذلك اليوم العظيم. وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. لحياتي هنا يعني للحياة الآخرة، يقول: يا ليتني قدمت، أي في الدنيا لحياتي في الآخرة، يعني ليتني في الدنيا قدمت الأعمال الصالحة التي أجد ثوابها في الآخرة. فيجد الإنسان الذي لم يعمل لآخرته أنه لم يقدم في دنياه شيئا ينتفع به في حياته الآخرة فيندم على ذلك. ونحن الآن في هذه الدنيا ما زالت أمامنا الفرصة لنقدم لحياتنا الآخرة كل ما في وسعنا واستطاعتنا من العمل الصالح الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني هذا اليوم العظيم لا أحد يعذب عذابا مثل العذاب الذي يعذبه الله تعالى لأعدائه، ولا يوثق وثاقه أحد، لا أحد يوثق وثاقا يعني يحكم القيد على يعني على الجاني مثل ما يوثق الله سبحانه وتعالى الوثاق على الكافرين والظالمين والمجرمين، فيخوف الله سبحانه وتعالى عباده من ذلك. ثم ينادي الله سبحانه وتعالى النفوس المطمئنة، وذلك أن النفس إنما تكون أمارة بالسوء أو لوامة أو مطمئنة، وهي التي تطمئن بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيقول سبحانه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وقوله تعالى ارجعي، يعني دائما الرجوع يكون إلى الموطن الأصلي، بخلاف الذهاب الذي يكون إلى غير بلد الإنسان. فارجع إليهم عندما يكون الشخص يعني قدم من بلد ويرجع إلى بلده الأصلي. لكن اذهب بكتابي هذا، سليمان عليه السلام لما قال الهدهد اذهب بكتابي هذا، لأنه منتقل إلى بلد غير بلدي. ولكن الرسول الذي جاء من قبل بلقيس عندما طلب منه أن يرجع إلى بلده قال ارجع إليه، فحينئذ يكون الرجوع إلى الموطن الأصلي. فيشير سبحانه وتعالى إلى أن الموطن الأصلي للإنسان هو في الآخرة، وأن هذه الدنيا هي دار سفر وانتقال، والرجوع الحقيقي إنما يكون إلى الله تعالى. لذلك يكثر في كتاب الله تعالى ذكر البعث بأنه رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ابتدأ الله تعالى خلقه وهو يرجع إليه. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية عن الله، مرضية قد أرضاك الله تعالى بما أنعم به عليك، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. قل قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، كما ذكرنا يومنا هذا يوم الجمعة، واليوم الثاني من أيام شهر ذي الحجة، والأيام العشرة الأولى من أيام ذي الحجة أيام مباركة أقسم الله تعالى بها في قوله وليال عشر، وسماها الله تعالى الأيام المعلومات في قوله ويذكر اسم الله في أيام معلومات. أكثر المفسرين على أن الأيام المعلومات المقصود بها أيام عشر ذي الحجة، حيث يشرع فيها الإكثار من ذكر الله تعالى، وخصوصا التحميد والتكبير والتهليل، أن يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فالتكبير المطلق في هذه الأيام، يعني في كل وقت، ليس مخصصا بأدبار الصلوات، وإنما يشرع الإكثار منه حسب الاستطاعة في سائر الأيام والليالي في هذه الأيام العشرة. ثم هناك تكبير مقيد يكون أدبار الصلوات، وهذا يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الثالث عشر من أيام ذي الحجة. فيشرع للمسلمين أن يجهروا بالتكبير في مساجدهم أدبار الصلوات المكتوبة. فهذه الأيام العشرة ورد في الأحاديث أنها أفضل أيام الدنيا، وأنها أحب الأيام إلى الله عز وجل، وأن العمل الصالح يضاعف فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أو فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يجاهد بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ففيه مضاعفة الأجور في هذه الأيام المباركة، وأن العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله في غيرها، لما وقر في نفوس الصحابة أن الجهاد هو أفضل العمل، فسألوا عن الجهاد في غير العشر، فبين عليه الصلاة والسلام أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد في غيره من الجهاد في غيرها، إلا لو قتل شهيدا في سبيل الله في غيرها فذلك أفضل شيء وأكمله. فحتى عليه الصلاة والسلام على مضاعفة على الإكثار من العمل الصالح في هذه الأيام، ويشمل ذلك جميع الأعمال من صيام وقيام وصلاة وتلاوة للقرآن وذكر لله سبحانه وتعالى وصدقة وغير ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله.